بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.